أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب لقد كان لسبأ فجعلناهم أحاديث

ويقولون